لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: باب الآنية. قال: باب الآنية. وهذا الباب يعني يعنى بالكلام عن أحكام الآنية. والآنية هي ما يوضع فيه الطعام والشراب ونحو ذلك، ولها أحكام، لأن منها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو جائز ونحو ذلك، ومنها ما هو خلاف الأولى كما هو يعني تقسيمات الفقهاء ونحو ذلك. قال عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها. هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل أو الشرب في صحاف الذهب والفضة. الصحاف آنية، نوع من الآنية أيضا، إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إنها لهم في الدنيا، يعني ليس هذا معناه أنها تحل لهم في الدنيا، إنما هذا إخبار وليس يعني حكم فيه بيان لحل وحرمة، إنما هذا إخبار عن واقع. فإنها لهم في الدنيا، أي هم استحلوها في الدنيا وصاروا يأكلون يشربون فيها في الدنيا الكفار. أما المسلم فإنه سيأكل فيها إن شاء الله في الآخرة، لأنه لما امتنع عنها في الدنيا امتثالا لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كفأه الله عز وجل أن جعل له أحسنها في الآخرة. وهكذا سائر يعني هذه الأمور، سواء كان آنية، مشروبات، نحو ذلك، فإن الله عز وجل إذا حرمها على المسلم في الدنيا أحل له منها ما أحل على أحسن ما يكون في الآخرة. فابتداء هذا الحديث الأول في باب الآنية يتكلم عن مسألة في مسائل الآنية، وهي مسألة حكم آنية الذهب والفضة. ما حكم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ الحديث يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ويؤكده الروايات الأخرى غير هذه الرواية. يعني الرواية هذه لا تشربوا، والرواية اللي بعدها الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر. فبعض الظاهرية تمسك بالظاهر وقال المحرم بس الشراب، إنما الأكل يجوز، وهذا في نظر شديد جدا، يعني إنه الشرع يحرم الشرب ويجيز الأكل، ده الأكل أشد. يعني الشرب لا يستغرق وقتا، الأكل يستغرق أوقات أطول. فهذا مفهومه الاستعمال، مفهومه الاستعمال، التنويه على عدم جواز استعمال هذه الآنية في الأكل والشرب، بل وسائل وجوه الاستعمال على الراجح، بل وسائل وجوه الاستعمال على الراجح. يعني نقصد ماذا؟ إنه بعض العلماء قال يجوز اتخاذها فيما هو دون الأكل والشرب. لا، الصحيح أو على الأقل الراجح إنه لا يجوز استعمالها مطلقا، لأنها ما نهي عن الأكل والشرب فيها إلا لعلة موجودة في استعمالها في الوجوه الأخرى، وهي علة أن هذا يكسر قلب الفقير، إنه لما الفقير يشوف الغني بيأكل في آنية الذهب والفضة ينكسر قلبه، وعليه نيجي احنا نقول له طب ما ياكلش ويشرب لكن ممكن يستعملها في حاجات تانية، يبقى لابس ساعة ذهب مثلا، او لابس مثلا مثلا ساعة فضة، او بياكل بمعلقة ذهب او بمعلقة فضة، او بيستعمل النظارة بتاعته فضة او ذهب ونحو ذلك. ولذلك يمنع سائر وجوه الاستعمال على الرجال والنساء ما عدا الزينة للمرأة، ما عدا ما كان من الزينة للمرأة. المرأة تستعمل الذهب والفضة في الزينة، لكن لا يجوز مثلا للمرأة أن تستعمل الذهب والفضة في الأكل والشرب، بل ولا في الاستعمالات الأخرى التي ليست هي من الزينة. يعني مثلا ما تستعملهاش في ما تعملها معلقة، يعني ملعقة ذهب أو فضة تأكل بها المرأة، يقول لك ما هو الذهب جائز للنساء. أي نعم جائز للحلي للزينة فقط، أما الاستعمالات الأخرى فلا. وعليه فلا تجوز الميدالية الفضة والساعة الفضة ونحو ذلك، هذا لا يجوز. نعم. قال عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا فيه النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة. يجرجر في بطنه هو صوت وقوع الماء في الجوف، يعني عند القرع للماء صوت. فهذا الذي كان في الدنيا يشرب من آنية الذهب والفضة ويكركر كذا، هيفعل هذا الفعل في النار والعياذ بالله. يعني الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نسأل الله العفو والعافية. وأما الحديث الذي بعده قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. والحديث الذي بعده قال وعن سلمة بن المحبق قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها. قال صححه ابن حبان. قال وعن ميمونة رضي الله عنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، أي ميتة يعني، فقال لو أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة. فقال يطهرها الماء والقرض. قال أخرجه أبو داود والنسائي. هذه الأحاديث الثلاثة تتناول مسألة في باب الآنية، وكذلك في باب الطهارة عموما، وهي مسألة طهارة الجلود بالدباغ. طهارة الجلود بالدباغ، هل تطهر الجلود بالدباغ؟ الجواب نعم، والأحاديث تدل على ذلك. يعني إذا أخذ الناس جلود الذبائح فعليهم إذا أرادوا استعمالها بعد ذلك كفرش نحو ذلك ككساء أن يطهروها من أثر الدم ونحو ذلك الذي ينجسها، أن يطهروها بالدباغ، أن يطهروها بالدباغ. والدباغ في الزمن القديم كان يكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالماء والقرض، القرز والملح. طيب هل يصح الدباغ بأشياء أخرى غير الماء والقرض؟ إذا قامت بما يقوم به فلا بأس، بل بعض مواد الدباغ الآن أقوى من الملح في الحقيقة. المهم أنها تدبغ، يعني تطهر من النجاسة الموجودة فيها. وعليه فحكم طهارة جلود الميتات فضلا عن يعني الذبائح أنها تطهر بالدباغ، أنها تطهر بالدباغ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الإهاب هو الجلد قبل الدبغ، الإهاب هو الجلد قبل الدبغ. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. إذن قبل الدبغ فهو نجس. وأما حديث سلمة قال دباغ جلود الميتة طهورها، هذا حكمها، إذا أردت أن تستعملها لابد أن تدبغها. وفي حديث ميمونة قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، رحين يرموها يعني، فقال لو أخذتم إهابها هي ميتة، قالوا يا رسول الله إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرن. يعني يجوز أخذ إهاب الميتة حتى وتطهيره بالماء والقرض، فعند ذلك يجوز استعماله. وهذا الحديث الأخير خصوصا فيه بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على حفظ مال المسلم، على حفظ مال المسلم، خلافا لبعض الجهلة مثلا، اللي ممكن لو رأى إنسان بيفعل ذلك يقول له يا بخيل نحو ذلك، لا بأس أن ينتفع به، مال هيلقى، طب إيه المانع لو أخذ منه؟ وليس هذا معنى أيضا أنه لابد أن يأخذ، وإلا لو أن الإنسان وجد أنه يضيع وقته نحو ذلك، ووقته مثلا أثمن من ثمن الدباغ ونحو ذلك، خلاص لا بأس. لكن فيه يعني حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ يعني مال المسلم. ثم قال وعن أبي ثعلبة الخشني أو الخشني رضي الله عنه، قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. قال عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، يعني أحيانا نكون في سفرنا ننزل بأرض أهل كتاب، زي مثلا الوفود اللي بعتها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض البلاد اللي فيها أهل كتاب. قال أفنأكل في آنيتهم، يعني الآنية بتاعتهم نستعملها ونحط فيها أكل وشرب وناكل فيها. لذلك هذا الحديث يثير لنا مسألة أيضا في باب الطهارة، وهي مسألة حكم آنية الكفار، حكم آنية الكفار، ويأتي معها أيضا الكلام عن ثياب الكفار. فما حكم آنية الكفار؟ ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم قال لا تأكلوا فيها، لكن رجع وقال إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، فاغسلوها وكلوا فيها. فالحديث يدل على النهي عن الأكل أو الشرب يعني في أواني أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، لأنهم لا يتحاشون النجاسات، حطوا فيها خمور، حطوا فيها والعياذ بالله ميتات، بيسموش مثلا إذا لم يكونوا يسمون على يعني الذبائح أو نحو ذلك، فربما وضعوا فيها هذه الأشياء، لحم خنزير، خمر، فالاحتياط أن نجتنب أوانيهم، الاحتياط أن نجتنب أواني أهل الكتاب، ما نستعملهاش لو أمكن، إلا إذا احتاج المسلم إلى استعمال الآنية. ففي هذه الحال إذا احتاج إليها غسلها واستعملها، وهذا الغسل في الحقيقة هو من باب الاحتياط أيضا، وإلا إذا لم تكن عليها نجاسة ظاهرة فلا يلزم، يعني لا يكون الغسل وجوبا، إنما الغسل هو من باب الاحتياط ليحصل اليقين عند المسلم أنها ليس فيها أثر نجاسة. إنما لو فرض مثلا أنه إناء كافر أنا وجدت ظاهره ليس فيه أي أثر نجاسة يجوز استعماله، وعليه تحمل الأحاديث على الأحوط والأولى ألا نستعمل آنية الكفار إلا إذا احتجنا إليها، فإذا احتجنا إليها غسلناها ثم استعملناها، أو استعملناها إذا لم نجد أثر نجاسة فيها لا بأس بالاستعمال عند ذلك. ويدل عليه الحديث الذي بعده قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، قال متفق عليه في حديث طويل. هذا الحديث أيضا يتناول مسألة حكم آنية الكفار، حكم آنية الكفار، والمزادة هي عبارة عن إناء من آنية الكفار، إناء من آنية الكفار. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه المزادة، وهذا إناء لكافر وهي امرأة مشركة. توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من هذه المزادة دل على طهارة آنية المشركين، طهارة آنية المشركين. طب الحديث الذي قال لا تأكلوا فيها، فيه أنه قال إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، فمحمول على الأولى أو الاحتياط، لكن إذا أراد المسلم أن يستعملها فالأفضل له أن يغسلها ثم يستعملها، وإن لم تكن فيها نجاسة ظاهرة جاز استعملها مباشرة لحديث المزادة هذا الذي بين أيدينا. طيب، هذان الحديثان لابد أن نشير من خلالهما إلى مسألة أخرى، وهي ثياب الكفار، حكم ثياب الكفار، الهدوم بتاعة الكفار. واحد كافر بيلبس هدوم، ينفع أنا ألبس مكانه الهدوم بتاعته؟ الدليل أو الشرع لم يأتي بما يدل على نهي عن ذلك، لم يأتي دليل في الشرع ينهى عن ذلك، فدل على أن ثياب الكفار أيضا طاهرة ما لم يكن فيها نجاسة، وده يعم المسلم والكافر. وإلا لو أنا يعني وجدت ثيابا لمسلم عليها نجاسة فلا يجوز أن ألبسها وعليها نجاسة، وعليه ثياب الكفار إذا لم يكن عليها أثر نجاسة فهي طاهرة، لأنه لا يوجد دليل على المنع. ولو غسلها المسلم لكان هذا أفضل، يعني قبل ما يستعملها، يعني لأنهم ربما لا يتطهرون، لأنهم لا يتطهرون من نجاساتهم سواء بول سواء جنابة، فقد يكون فيها أثار بول أو أثار جنابة، والمسلم لا يعني ربما لا يلتفت إليه ولا يراه، ولذلك فالأحوط أنه يغسله. طب ما هو ممكن حد مسلم يكون بيعمل نفس الحكاية، يبقى كده أي ثياب مسلمين ناخدها الأحوط إن احنا نغسلها؟ لا، الأصل في المسلم الطهارة. لكن من أراد أن يحتاط، إن أخذ من مسلم فاسق مفرط مثلا ثيابا وخاف أن يكون فيها أثر نجاسة أو نحو ذلك، فله أن يغسلها ولا بأس ولا حرج في ذلك. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما قال أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال أخرجه البخاري. قال أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. القدح كوب وله يعني أذن أو له عروة، الكوب الذي له عروة يسمى قدح، فانقدح القدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، مكان الشعب سلسلة من فضة. هذا الحديث أيضا فيه مسألة متعلقة أيضا بمسألة الآنية والذهب والفضة واستعمالات الذهب والفضة، فكما تقدم أنه لا يجوز للمسلم استعمال الذهب والفضة مطلقا، يعني لا في أكل ولا شرب ولا سائر الاستعمالات على الراجح. وهنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم الفضة في تطبيب القدح، قدحه هو يعني بيلحم القدح بتاعه حتة فضة، عمل له سلكة كده يعني يمسكه بس بيها الودن العروة بتاعته يمسكها انكسرت. هذا كما قال العلماء فيه دليل على جواز تطبيب القدح والإناء ونحوه بفضة أو ذهب لا بأس، لو كان مش هيضبب إلا بمثل هذا، يعني مش هيتلحم إلا بالطريقة دي. وعليه جوز العلماء استعمال الذهب والفضة مثلا في الأسنان والأنف ونحو ذلك. وكان الطب دلوقتي تقدم جدا طبعا، كان زمان مثلا لسه ما وصلوش الطب للمرحلة دي، فكان الناس ممكن يعملوا أسنان. طب هيعملوها إيه الأسنان؟ هيعملوها في حديد صدي. فكان الطب يقول باستعمال أسنان الذهب أو الفضة لأنها بتصديش، ففي هذا الحال تجوز. لماذا؟ لأن هي حالة ضرورة، حالة ضرورة يجوز عند ذلك أنه يستعمل الذهب والفضة في الأسنان والأنف ونحو ذلك. كان زمان الأنف تقطع يقوم يحطوا له أنف مثلا من ذهب أو نحو ذلك. والآن طبعا الطب تقدم فصار يعني لا يستعمل هذا الآن، لكن لو استعمل فلا بأس في ذلك إن لم يكن ينجبر إلا بهذه الطريقة. فحديث سلسلة الفضة فيه دليل على أنه تجوز السلسلة من الفضة بربط بها الأواني أو يربط بها الأواني، ولا يعد ذلك من الشرب في آنية الفضة لأن العبرة بأصل الإناء. الإناء مش فضة، القدح نفسه مش فضة، ده أدوبك اتلحم بحتة فضة. يعني زي دلوقتي احنا عندنا كده زي الكنكة مثلا مش عايزة تتصلح مثلا، وإن كان دلوقتي عندنا احنا دلوقتي الحديد بألوان مش مختلفة يعني، لكن لو مثلا ما فيش الحديد اللين الموجود دلوقتي عندنا والسلك والحاجات دي وما فيش غير الفضة اللي تعمل بيها، خلاص ينفع يجوز عند ذلك أن يضبط بالفضة. والله أعلم. نقف على باب إزالة النجاسة وبيانها إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.